بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد محمد حاضر السعيدي بدولة الكويت. محمد الحسن بن علي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. الدرس الخامس جملة من مسائل الاعتقاد رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا فيما مضى درس الماضي عن جملة من مسائل العقيدة، وكنا قد بدأناها في قضية صفات الله سبحانه وتعالى واستوائه على العرش وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لا يخلو من علمه مكان. تكلمنا عن القرآن وصفة الكلام لله عز وجل، ثم أردفنا ذلك بالكلام عن مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة بأبصار رؤوسهم، وأن الله عز وجل يتولى حساب العباد بلا حجاب ولا ترجمان كما في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الميزان وعقيدة أهل السنة فيه، وأنه دل عليه القرآن والسنة والإجماع. تكلمنا عن عذاب القبر وفتنة القبر ومنكر ونكير. ثم آخر المسائل تكلمنا عنها وهي قضية الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل نبي حوض. وقفنا عند قضية الإيمان بشفاعة أو بالشفاعة عموما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. نعم. يبين رحمه الله تعالى هنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة، شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الصالحين والشهداء وغيرهم ممن يتفضل الله عز وجل عليه بهذا الأمر إكراما من الله سبحانه وتعالى لهذا الشافع، وفضلا من الله عز وجل لهذا المشفوع له، وأنهم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الشفاعة عموما تأتي على نوعين: إما شفاعة منفية وإما شفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي ما يعتقده أهل الشرك من الشفاعة التي نفاها القرآن، وهي ما كان فيها شرك وسؤال غير الله سبحانه وتعالى، ويسمون هذا شفاعة أو يسمونه توسلا، فإنه يأتي إلى صاحب القبر ويسأله فيقول له اشفع لي عند الله، أو يأتي إلى الولي أو إلى الأموات أو إلى الكهان أو غيرهم والأصنام ويطلب منهم الشفاعة. فهذا لا شك أنه شفاعة محرمة شركية لا تجوز. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. وأما النوع الثاني وهو الشفاعة المثبتة، وهذه لا بد فيها من شرطين أساسيين. الشرط الأول: الإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، وهذا من إكرام الله عز وجل لهذا الشافع. والشرط الثاني الرضا من الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع، عن الشافع وعن المشفوع. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، من كان على التوحيد. أما من جاء بالشرك إنه يحرم من هذه الشفاعة، الشرك الأكبر. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذر الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهؤلاء لا يشفعون إلا بإذن الله عز وجل. لذلك فإن هؤلاء الأموات الذين يدعون من دون الله عز وجل والأصنام، الله ما أذن لها بالشفاعة. ثم إنه ما أذن لك أن تسألها أو أن تسألهم الشفاعة، وإنما الشفاعة تطلب من الله عز وجل. فالشفاعة لله جميعا، والكافر لا تنفعه الشفاعة. والله سبحانه وتعالى في الآية التي قال عنها ابن القيم أنها قطعت جذور الشرك أو قطعت جذور شجرة الشرك من أساسه، ويقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم بين افتقار الملائكة إلى آخر الآيات، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فهذه الآية كما قال ابن القيم قطعت حجج المشركين وقطعت شجرة الشرك من أساسه، لأن المشرك لا يعبد صنما أو قبرا أو وليا من دون الله إلا أن يقول أن هذا يملك وبيده الملك. فقال الله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا قال لا يملك لكنه شريك لله في الملك، قال: وما له فيهما من شرك. إذا قال ليس بشريك ولكنه مساعد لله، قال: وما له منهم من ظهير، مساعد. فإن قال أدعوه وأعبده لأنه يملك الشفاعة أو أطلب منه الشفاعة، قال: ولا يشفعون. فأبطل الله عز وجل كما قال ابن القيم حجج المشركين بهذه الآية. الشفاعة أهل العلم ذكروا جملة من الأنواع، منها ما هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنه ما هو لرسول الله ولغيره من الأنبياء والصالحين والشهداء وغيرهم. أما ما كان خاصا برسول الله فهي الشفاعة العظمى والكبرى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لبني آدم كلهم وللأنبياء وغيرهم، أن يقضي الله عز وجل بين العباد. ينتظرون قضاء الله 1000 سنة حتى يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك حين يأتي الناس ويأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. ويذكر خطيئته، يقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. ثم يأتون نوح ويحول الأمر إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يحولها إلى موسى، ثم موسى يحولها إلى عيسى، ثم عيسى يحولها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها. فيسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش، فيلهمه الله عز وجل من حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيأمر الله عز وجل أن يدخل من أمته من لا حساب له عليه ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الأمم في الأبواب الأخرى. ثم يفتح النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذن له بفتح الجنة فيفتح أبواب الجنة، حين يطرق باب الجنة فيقال له أو يقال له من؟ فيقول محمد، فيقول الملك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك، فيفتح أبواب الجنة كما في حديثه عليه الصلاة والسلام، فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمد أهل الجمع كله. وهذا المقام المحمود الذي أتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون المقام المحمود وما جمع بين الشفاعة العظمى وبين فتح أبواب الجنة، فأهل الموقف والناس كلهم الأنبياء يرون إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وما يبعثك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود. فالمقام المحمود يشمل هاتين الشفاعتين الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة في دخولها. والشفاعة الثالثة وهو أنه معلوم أن الكافر لا تنفعه الشفاعة، لكن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو طالب مات على الشرك، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفف الله عنه عن أبي طالب العذاب، وكان أخف أهل النار عذابا، توضع جمرة تحت قدميه يغلي منها دماغه أو في ضحضاح من النار، والضحضاح هو الماء الخفيف الذي على الأرض يسمى ضحضاح، هذا ضحضاح من النار يعني يمس الأقدام، فهذا خف أهل النار عذابا خفف عنه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعات الأخرى فهي التي أنكرها المعتزلة وأنكرها الخوارج، يعني يحولون أحاديث الشفاعة إلى الشفاعة العظمى. وأما شفاعة الأولياء والصالحين والأنبياء لأهل الكبائر ولأهل الذنوب ممن دخل النار أن يخرج منها، هذه ينكرها الخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون خلود أهل الكبائر في النار وكفرهم وعدم خروجهم منها، فينكرون حديث الشفاعة. فيكون النوع الرابع هو عام، الشفاعة في قوم عصاة استوجبوا النار ألا يدخلوها، الشفاعة في قوم عصاة استوجبوا النار ألا يدخلوها. وهذه الشفاعة هذا النوع خلاف النوع الذي يليه، النوع الذي يليه دخلوا النار ثم أخرجوا منها، أغلب الأحاديث على النوع الخامس وهم الذين دخلوا النار ثم أخرجوا منها. أما هذا النوع في قوم عصاة استوجبوا النار ألا يدخلوها يذكرها أهل العلم في أنواع الشفاعة، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا دليل عليه، لم يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل، ومن استدل في يعني واستدل به استدل بالأحاديث العامة في الشفاعة للعصاة. قال الشفاعة في أهل الكبائر من أمتي حديث عام، فقالوا لا دليل خاص على هذه الشفاعة بعينها، لكن يذكرها أهل العلم في أنواع الشفاعة. وأما أغلب الأحاديث فهي في الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا في قوله والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، وهذا بعد أن يشفع الله عز وجل والملائكة والصالحون، أو يشفع الملائكة والأنبياء والصالحون، ويخرج من يخرج من أهل النار، والله عز وجل يقبض قبضة فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد والإيمان، أما ضعف إيمانه ما دام أنه لم يأتي بالشرك الأكبر. ثم يخرجون فيلقون في نهر سمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل بسرعة نباتها، فينبتون ويلقون في هذه الماء أو هذا النهر قد احترقوا وأصبحوا فحما، فتعود أجسادهم وتنبت من جديد فيدخلون الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميون لأنهم كانوا في الجنة في جهنم فأنقذهم الله عز وجل وعافاه. والنوع الذي يلي ذلك وهو شفاعته أو الشفاعة في زيادة ثواب أهل الجنة ورفعة درجاتهم، أهل الجنة يرتفعون في الدرجات بسبب شفاعة الصالحين، والأفراط أبناء الصغار يموتون، والأنبياء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يرفعهم الله عز وجل شفاعة بشفاعة آبائهم، أو على العكس شفاعة الأبناء في الآباء في رفعة الدرجات. هذا كله من أنواع الشفاعة. ومما جاء في ذلك ما رواه الشيخان حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة. والحبة هي بذور البقوليات، لما يأتي السيل تنبت في أطرافه نباتات تنبت سريعا، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النبات في سرعة نباتها وعودتها إلى الحياة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في باب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن بقي وقت قرأنا حديث أبي هريرة الصحيح في حديث الشفاعة الطويل. نرجع إلى كلام المؤلف، قال: الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، يعني أن هذه الشفاعة تكون يوم القيامة أيضا تكون على الصراط، ينجي الله عز وجل بعض أهل الإيمان الصراط بشفاعة أهل الإيمان بشفاعة الملائكة، لذلك الملائكة والأنبياء عند مرور الناس على الصراط يدعون الله: يا رب سلم سلم. قال: وكذلك الصديقين، وهو يعني كثير التصديق قوة الإيمان، مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو أول الصديقين. والشهداء أيضا يشفعون في أهليهم، الصالحين يشفعون، ولله بعد ذلك تفضل كثير، وهذا كما في الحديث: فيقبض قبضة من النار. ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة، أدنى مثقال شعيرة، أدنى مثقال ذرة، إلى أن قال: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة. والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما كما في حديث أبي سعيد الذي قرأناه. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنواع على قدر إيمانه. مما يجب الإيمان به أيضا مما يكون في اليوم الآخر وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، ودل على الصراط الكتاب والسنة وإجماع السلف، ولا خلاف بينهم في إثبات الصراط، وهو جسر يضرب على ظهر جهنم يمر الناس عليه بقدر أعمالهم، وهذا الذي يكون بين القنطرة وبين حشر الناس واجتماعهم في يوم القيامة، فمن جاوز الصراط نجا. ثم كان في القنطرة، وما بعد القنطرة هي الجنة. والصراط دلت عليه أحاديث كثيرة، بل هو من الأحاديث المتواترة، ودل عليه القرآن. ومعلوم أن على مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الذنب يذهب إلى النار مباشرة ولا يمر أصلا على الصراط، أنكروا الصراط، وخصوصا مع أصلهم وهو أنهم لا يؤمنون بالغيبيات إلا ما دل عليه عقولهم، فأنكروا كثيرا من الغيبيات. ودل على الصراط قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. جاء في تفسير بعض السلف أنه المرور على الصراط، المرور على الصراط. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فمرورهم ونورهم هذا على الصراط، كما قال الحسن رحمه الله: يسعى نورهم على الصراط، يسعى نورهم على الصراط، لأن الذي يمر على الصراط يحتاج إلى سرعة المرور وإلى النور ليرى، وهذان الأمران يختلفان بحسب أعمال العباد، فسرعتهم بحسب أعمالهم ونورهم بحسب أعمالهم. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي زلق. وهذه صفات هذا الصراط شديد، يعني زلق جدا، وعليه قال: عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، أي أشواك وحديد يخطف الناس ويلقيهم في النار، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف حسب إيمانه، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فينقسم الناس ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف هنا، قال: فناج مسلم، وناج مخدوش، معنى أنه خدشته هذه الكلاليب ولسعته النار بلهيبها، ومكدوس في وجهه على نار جهنم، ومكدوس في نار جهنم، عافانا الله وإياكم، سلمنا وإياكم. قال: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، بسبب ضعف عمله، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وجاء في بعض الآثار أنه كحد السيف وأدق من الشعر، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في قضية الصراط، فإذن يجب الإيمان به على ما ذكرنا. نعم. والإيمان بالأنبياء والملائكة. وهذا من أركان الإيمان، أجمله هنا قال يجب الإيمان بالأنبياء ويجب الإيمان بالملائكة. والإيمان بالأنبياء إيمان مجمل ومفصل، مفصل على ما ذكره الله عز وجل من الأنبياء وقصصهم وأحوالهم. وأعظم ما يجب الإيمان به هو نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة على التفصيل والاتباع في كل ما أمر به. والإيمان المفصل أيضا بما بالأنبياء السابقين ممن حكاهم الله بأسمائهم قصصهم وأحوالهم وكتبهم. والإيمان المجمل نعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وجاء في حديث أبي ذر أن الرسل 313 في رواية 15، وأن الأنبياء 124,000 جم غفير كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بأسمائهم ما صح، والإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية، والإيمان بأعمالهم وجودهم وأسمائهم وصفاتهم الخلقية والخلقية وأعمالهم. وهذا كثير في القرآن وفي السنة. فيجب الإيمان بالأنبياء جميعا وبالرسل، والإيمان بالملائكة كلهم. من أخل بشيء من هذا الإيمان فلا شك أنه أخل بركن من أركان الإيمان. نعم. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وتحتها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد أبد الآبدين في دهر الداهرين. نعم، هنا تكلم رحمه الله عن وجوب الإيمان بالجنة والنار، وهذا داخل بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالجنة والنار ذكر أنه يتضمن ثلاثة مسائل أساسية. المسألة الأولى وجوب الإيمان بأنهما أو بكونهما حق لا ريب فيه، الإيمان بالجنة والنار وأنهما حق لا ريب فيه. قال: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. ويشير هنا إلى حديث عبادة رضي الله تعالى عنه من آمن بأن يعني قال الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. والإيمان بكونهما حق لا ريب فيه دلائله كثيرة من القرآن والسنة والإجماع. فكل آية فيها ذكر الجنة والنار هي دليل على وجوب الإيمان بهما. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت النار، إلى آيات كثيرة في هذا الباب. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة جدا في ذكر الجنة والنار. والمسألة الثانية وهي اعتقاد وجودهما الآن وأنهما مخلوقتان، وهو ما قاله هنا في قوله وهما مخلوقتان، لأن المعتزلة ينكرون خلقهما وقالوا يخلقهما الله يوم القيامة. والنصوص الكثيرة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، ما يدل على ذلك من القرآن: أعدت للمتقين في الجنة وأعدت للكافرين في النار. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه كلها أفعال ماضي تدل على أن الله أعدها. ومما يدل على ذلك حديث صلاة الكسوف في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في مقامي هذا كل شيء، رأيت الجنة والنار. لما كان يصلي فرآه الصحابة تقدم ثم رأوه تأخر، فسألوه قال: رأيت في مقامي هذا كل شيء حتى الجنة والنار. فبين لهم أنهم حين رأوه تقدم رأى الجنة، قال: حتى هممت أن آخذ منها عنقودا من عنب، فلو أخذت منه أكلت منه لأن تقوم الساعة. قال: وحين رأيتموني تأخرت، فذاك حين رأيت النار. هذا يدل على أنهما مخلوقتان. ومما يدل عليه أيضا حديث المعراج، الإسراء المعراج، أن رسول الله أعرج به إلى السماء ورأى الجنة ما فيها ورأى النار وأهلها. من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النار قال أنه اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فأشد ما تجدون من الحر فمن نفسها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريها. وهذا دلالة على تنوع أصناف العذاب في النار، أجارنا الله وإياكم منها. وما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت وجبة، صوت الوجبة، الوجبة وصوت ارتطام الشيء على الأرض سمى وجبة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. وحديث عذاب القبر وما يحصل فيها، والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفي حديث ابن عمر: إن أحدكم يعرض عليه إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. كل ذلك دلالات كثيرة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. والمسألة الثالثة، وهي التي أشار إليها في قوله: لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين، أو في دهر الداهرين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن الجنة والنار لا يفنيان، لأن الله أمر ببقائهما وأخبر ببقائهما وعدم فنائهما، هذا بأمر الله عز وجل. ودل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، هما لا يفنيان أبدا. وخالف في ذلك الجهمية وغيرهم، زعموا بفناء القول بفناء النار والجنة. وهذا القول وهو عدم فناء الجنة والنار وقول أهل السنة، وهو قول ابن تيمية وابن القيم وغيره، أن بعضهم ينسب هذا إلى شيخ الإسلام تيمية، هو من الأقوال الخاطئة التي نسبت لشيخ الإسلام ولا تصح. أقواله صريحة، وابن القيم أيضا في النونية نص على هذا، وأن هذا قول الجهمية بفناء الجنة والنار. شيخ الإسلام له جملة من الأقوال، بل له رسالة في عدم فناء النار بقائها. من الأدلة الآيات الكثيرة التي فيها خالدين فيها أبدا. من الآية من الآيات الصريحة في هذا قول الله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن عدم الموت وعدم التخفيف وذكر الخلود وتبديل الجلود، كل هذا يدل على البقاء وعدم الفناء، يعني عدم الموت وعدم التخفيف وأدلة الخلود وتبديل الجلود، كل هذا يدل على عدم الفناء. وأما في الجنة فالله عز وجل أيضا قال: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، دلالة على أن نعيم الجنة باق لا يفنى. والله عز وجل في الجنة والنار ذكر آيات كثيرة في خالدين فيها أبدا، وأيضا حديث الموت ذبح الموت كما في الصحيح أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة يقول: لبيك ربنا وسعديك، وينادي أهل النار فيشربون ينتظرون فرج من الله، فيؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيم فوق النعيم، ازداد أهل النار عذابا وحسرة فوق ما هم فيه من العذاب والحسر. من الآيات التي استدل بها من قال بعدم فناء الجنة أو من قال بفناء الجنة والنار خصوصا النار، قول الله سبحانه وتعالى: لابثين فيها أحقابا. فظنوا أن لابثين فيها أحقابا أي زمانا معينا وينقضي هذا اللبث، وأن الله يجعلهم رمادا ويذهبون بعد أن يقضوا ما عليهم من العذاب. وأجاب أهل العلم عنها عن مفهومهم لهذه الآية بجملة من الأجوبة، من ذلك أن لابثين فيها أحقابا متعلق بنوع العذاب الذي ذكره الله إتماما لهذه الآية، يعني أنهم لابثين فيها أحقابا معينة في هذا العذاب ثم ينتقلون إلى عذاب آخر. كما هو معلوم أن النار العذاب فيها أصناف وأنواع، فيكون الآية: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فمن الأجوبة قالوا أن هذا الزمن لهذا العذاب ثم ينتقلون عذابا آخر، لا يعني أن العذاب ينقطع. ومن أهل العلم من أجاب أو الجواب الثاني قالوا: هي أحقاب لكنها أحقاب لا تنتهي، إذا انتهى زمان جاء حكم آخر وعهد آخر، لدلالة النصوص الكثيرة على عدم الانقطاع. ومنهم من قال أن هذه الأحقاب التي تنتهي في من ينتهي عذابه ويذهب إلى الجنة، وهم من؟ أهل التوحيد عصاة من المسلمين. قال أن بعض العصاة يلبثون فيها أحقابا ثم ينتهي عذابهم ويذهبون إلى الجنة. والجواب الرابع أن ما قلتموه إنما هو مفهوم الآية وليس صريح، ليس كذلك؟ قالوا: فهمنا من الآية أنه ينقطع. فهنا عندنا مفهوم وعندنا منطوق، وهو الخلود الأبدي، والمنطوق في القواعد مقدم على المفهوم. واستدلوا أيضا بآية أخرى وأجاب عنها أهل العلم أيضا أو أجابوا عن فهمهم، ويقول الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربك، لما ذكر خلود أهل الجنة وخلود أهل النار قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك، فقالوا إلا ما شاء ربك دليل على فناء العذاب وانتهاء النعيم. والجواب عن ذلك أيضا من أوجه، هذه الأوجه التي أذكرها ذكرها الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. إلا ما شاء ربك، الجواب الأول إلا ما شاء ربك من أهل العصيان من أهل الكبائر من أهل التوحيد، يعني أن هؤلاء مستثنون من الخلود، فيكون الاستثناء هنا للعصاة من أهل التوحيد. ومن أهل العلم من قال، وهو اختيار ابن جرير الطبري، قال إلا ما شاء ربك هذه المدة المستثنات هي مدة ما بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، هي مدة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار، فهذه المدة التي قال إلا ما شاء ربك، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ويدخل النار ثم يخلدون فيها. الجواب الثالث نفس القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهو أن الآية مجملة وظاهر نصوص القرآن والسنة على الخلود، والظاهر مقدم على المجمل، والظاهر مقدم على المجمل. والجواب الرابع أن الذي قال إلا ما شاء ربك في أهل الجنة قال بعدها إلا ما شاء ربك وأهل الجنة إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، فقال عطاء غير مجذوذ، غير منقص وغير مقطوع، فدل على نفس الآية دلت على بقاء النعيم. والذي قال في النار أيضا إلا ما شاء ربك قال كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا، إلى أوجه كثيرة ذكرها أهل العلم في الأدلة على بقاء الجنة والنار. نرجع إلى كلام المؤلف، قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله النار تحت أرض السابعة السفلى، وهذا استدل عليه أهل العلم بقول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قالوا السجين والأرض السفلى، ويدل عليه حديث البراء في الروح لما تصعد ولا يذن لها في السماء، قل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى ثم يلقى إلى الأرض. ورد بعض الآثار أنها في الأرض السابعة لكن لا يصح شيء منها مرفوع، لا يصح منها شيء مرفوع، فنعتقد أنها في الأرض السفلى أو في الأسفل، الله أعلم بمكانها. قال: وقد وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. وهذا في علم الله السابق، إن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ما كان وما يكون، فالله بعلمه يعلم أهل النار ويعلم أهل الجنة. وجاء في حديث عند الترمذي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ومعه كتابين، قال: كتاب فيه أسماء أهل الجنة وكتاب فيه أسماء أهل النار. قال: لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله أبدا الآبدين في دهر الداهرين. هذا تكلمنا عنه. نعم. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. نعم. هنا ذكر، أشار إلى آدم عليه السلام، وأن آدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. وقصة آدم معلومة ومذكورة في القرآن والسنة. وهذه القصة من الأدلة الدالة على ما سبق، وهو أن الجنة ماذا؟ مخلوقة موجودة، لأن قول أكثر السلف وأهل العلم على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة عدن وليست جنة في الأرض كما يقول بعض أهل البدع وغيرهم، قالوا هي جنة في الأرض، لكن النصوص الشرعية تدل على أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد، جنة عدن، هي الجنة التي يدخلها أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول شيخ الإسلام تيمية: الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. يقول شيخ الإسلام: الجنة التي أسكنها آدم وزوجته أو زوجه عند سلف الأمة وأهل السنة هي جنة الخلد. ويدل عليه أيضا قصة محاجة موسى وآدم أو آدم وموسى، لما قال له موسى: أخرجتنا من الجنة. فهذا دلالة على أن آدم عليه السلام كان في الجنة التي هي جنة عدن. نعم. والإيمان بالمسيح الدجال. مما دلت أيضا عليه نصوص القرآن والسنة والإجماع هو وجوب الإيمان بالمسيح الدجال على ما ذكرت ذلك النصوص. فأهل السنة وأهل الإيمان يؤمنون بمسيحين: مسيح الدجال والمسيح ابن مريم. وسيأتي الكلام عن عيسى وهو يقتل الدجال، والدجال وخروجه من أشراط الساعة الكبرى، وجاء ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دل عليه السنة والسنة والإجماع، دل على الدجال السنة والإجماع. والسنة أحاديث كثيرة، منها قول أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الدجال أو من فتنة الدجال، كما في حديث أو دعاء آخر الصلاة بعد التشهد، قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس أو إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. وذكر أيضا جاء ذكره في حديث الجساسة في صحيح مسلم، وأحاديث كثيرة في قصة خروجه وأنه يخرج آخر الزمان، فما يترك بلدا أو قرية إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فإن عليها الملائكة تحرسها، فإذا مر معه جنته نار وجنته نار وناره جنة، ويفتن الخلق، يقول للسماء أمطري فتمطر بإذن الله، ويقول للأرض أخرجي كنوزك ونباتك فتخرج، يمر على القرية فتكفر به فتجدب، وينقطع عنهم القطر من السماء، اختبار ابتلاء، لذلك سمي فتنة المسيح الدجال، ويمر على القرية تؤمن به فتنبت أرضها وتمطر سماءها، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها وتتبعه كعسيب النحل، حتى يأتي إلى المدينة وينزل هو وجيشه، وجيشه من أهل النفاق، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان إيران، وأيضا جاء أن جيشه من الخوارج، قال حتى يخرج في أعراضهم الدجال، وهو يعني اليهود والخوارج، ويقاتلون أهل السنة، حاربون أهل السنة، فيأتي إلى المدينة ويخرج أهل النفاق من أهل المدينة يتبعونه، قال أن من شدة الفتنة حتى أن الرجل، ورد في بعض الآثار أن الرجل يربط زوجته وأمه خوفا من أن تلحق بالدجال، يضرب الأرض فتهتز المدينة، حتى يخرج إليه رجل من أشد أهل الناس أو أشد أهل الإيمان في ذاك الزمان، فيأتي يقول له أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربه الدجال ويقتله، ثم يعني بإذن الله عز وجل يجمعه مرة أخرى، فيقول الرجل من شدة إيمانه والله ما ازددت بك إلا إيمانا أنك المسيح الدجال، فلا يسلط، يعني في الحديث أن عنقه يعني تنقلب إلى حديد، فلا يستطيع ولا يسلط على أحد بعده، وأهل الإيمان مع المهدي، المهدي خرج قبل الدجال، أهل الإيمان مع المهدي يقاتلون الروم في أطراف الشام، فيصيح بهم الشيطان وهو كاذب أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، يكذب عليهم ليرجع جيشهم، وهو يقول هذه العبارة، الدجال فعلا قد خرج وهو لا يعلم، فيرجع أهل الإيمان إلى نواحي الشام وفلسطين، ويذهب جيش الدجال ومن معه فيحاصرون أهل الإيمان ومعهم المهدي، حتى اشتد عليهم الحصار ولا يجدون الطعام والأكل، كادون يهلكون، فيتبايعون على الموت بعد صلاة الفجر، يخرجون ويقاتلون الدجال وجيشه، وهم يصلون الفجر قبل الإقامة، أقاموا، فإذا عيسى بن مريم ينزل على جناحي ملائكة، فيراه المؤمنون وهم يعلمون، مثل ما نعلم نحن الآن وندرس أن عيسى ينزل على جناحي ملائكة في هذا الموطن، وهم أهل الإيمان ويعرفون، فلما ينظرون إليه ويأتي يقدمونه صلي بنا، كما سيأتي في كلام مؤلف، ويصلي خلف القائم من آل محمد يعني المهدي، فيرفض عيسى ويقول إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة تكرمة الله هذه الأمة، فيصلي المهدي بعيسى والجيش، فيأمر الله أو يأمر عيسى أن يفتح الباب، فلما يرى الدجال عيسى يهرب ويفر جيشه، فيلحقه عيسى فيذوب المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى ويضربه برمحه ويقتله. وهنا الجيش من اليهود وهؤلاء يختبئون خلف الصخور والأشجار هربا من جيش أهل الإيمان. هنا تنادي أو تصيح الحجارة والأشجار خلف يهود لا كما يفسرون الآن من أبناء الحجارة وأطفال الحجارة وغيرهم. هذا هو الموقف التي تصيح فيه الحجارة والأشجار إلا شجرة اليهود غرقت. هذه لا تخبر عن اختباء اليهود خلفها. فيقتل أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يحكم عيسى ويملأ الأرض عدلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم 40 سنة على ما سيأتي إن شاء الله في ذكر نزول عيسى. فإذا من الأمور التي يجب الإيمان بها هو الإيمان بالمسيح الدجال. مسيح الدجال كما يعني ذكرنا. وبنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نعم، الإيمان أيضا بنزول عيسى على ما ذكرناه وأدلته كثيرة من القرآن والسنة والإجماع. والمسيح عيسى ذكره الله في القرآن كراما له، ولم يذكر الله عز وجل المسيح الدجال إهانة له. مما يجب الإيمان به أن عيسى لم يقتله اليهود، وإنما رفعه الله عز وجل إليه، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا، ما قتلوه وما صلبوه. ونؤمن أن عيسى ينزل يوم القيامة في آخر الزمان قبل القيامة، آخر الزمان ينزل عيسى ونزوله من أشراط الساعة كما ذكرنا، يملأ الأرض عدلا ويحكمها 40 سنة ويقتل الدجال على ما حكيناه. ومما دل في القرآن على نزول عيسى قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. قال ابن عباس والحسن وغيره: هو نزول عيسى، وجاء ذلك في تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إما إسلام ولا قتل، ويضع الجزية ويفيض المال حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وهناك آية أخرى تدل على نزول عيسى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به. لما ضرب ذكر ابن مريم، لما ذكر ابن مريم وضرب المثل به قال: وإنه لعلم للساعة، فدل على أن علم الساعة أو هذه العلامة هي نزول عيسى بن مريم، وهو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خروج ابن مريم قبل يوم القيامة. إنه لعلم للساعة خروج ابن مريم قبل يوم القيامة. هذا نعم. إذا نزول عيسى بن مريم كما ذكرنا دل عليه القرآن، وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديث كثيرة، منها حديث جابر عند مسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم أي المهدي: تعال صلي بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، تكرمة الله هذه الأمة. بل وردت الأحاديث في نزول عيسى متواترة، وجمعها أحد العلماء في كتاب بعنوان التصريح بما تواتر في نزول المسيح الكشميري جمع أكثر من 70 حديثا في نزول عيسى بن مريم، 70 حديثا في نزول عيسى بن مريم. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال على ما ذكرنا من قصته، أي أنه لما يراه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى فيضربه برمحه فيقتله في باب لد في فلسطين. قال: ويتزوج، أي بعد ذلك، وهذا ورد عن ابن عباس لكنه لا يصح. قال: ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، أي المهدي، قائم أي الخليفة في ذاك الزمان، وهو لا شك أنه من آل محمد، واسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، ورد فيه جملة من الأحاديث، وهذا مهدي أهل السنة بخلاف مهدي الروافض. مهدي الروافض هذا الذي في السرداب، ومهدي اليهود هو الدجال، ومهدي أهل السنة هو محمد بن عبد الله، هذا الذي يحكم الناس بالعدل ويقاتل الدجال ويقاتل اليهود ويقاتل الخوارج. قال: ويموت ويدفنه المسلمون، وهذا موته لا شك دل عليه قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة، فدل على أنه يموت ما دام أنه ما مات في قصة اليهود بل رفعه الله إليه ثم ينزل وهو حي، إذن هو سيموت بلا شك، فهو يموت ويصلي عليه المسلمون صلاة أهل الإسلام، لأنه يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. العيسى لما ينزل لا يحكم بالتوراة أو الإنجيل، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على أنه يعني يموت ويصلي عليه المسلمون حديث صحيح ورد عند أحمد وأبي داود، قال: فيمكث في الأرض، يعني عيسى بعد أن يقتل الدجال ويحكم الناس، قال: فيمكث في الأرض 40 سنة، 40 سنة، الدجال يمكث في الأرض 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا، ويوم كسنة أي أن السنة تشرق ثم تغيب بعد الشمس، تشرق ثم تغيب بعد سنة، أو أن يعني تغيب نصف السنة ثم تشرق، يعني يوم كامل يكون مقدار سنة في نهارها وليلها، حتى أن الصحابة من حرصهم على الصلاة، وهذا يعني دليل على حرص على الصلاة، أول ما تبادر إليهم قالوا: يا رسول الله كيف الصلاة؟ أنها فتنة، ودليل على حرص على الصلاة لما يكون اليوم كسنة، قال: كيف الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا لها قدرها. أجل ذلك هذا الحديث من الأصول في الصلاة في البلدان التي لا يعني تبقى الشمس فيها أيام طويلة أو الليل أياما طويلة. وأما عيسى فأيضا 40، لكنها 40 سنة تامة. قال في الحديث: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وأما ما ورد من الأحاديث أنه يدفن في حجرة رسول الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يصح فيه حديث، فهذا ليس فيه حديث صحيح، مكان دفنه الله أعلم به، فلا يصح فيه حديث. هذا ما يتعلق في قضية الإيمان بنزول عيسى، وأن الله رفعه، وأن اليهود هم الذين قالوا أنهم قتلوه، أن الله عز وجل ذكر أنه شبه لهم، أنه أن الله رفعه إليه، بل رفعه الله إليه. هذا ما يتعلق بما ذكره هنا من أشراط الساعة. الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن الإيمان. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.